افتتح المعرض الوطني الصعب والعشرون للسلع الاستهلاكية الواسية في كوريا. أقيمت حفلة افتتاحه يوم السابع الاثنين في القاعة المركزية لإعانات منتجات الصناعة الخفيفة ببيونغيانغ. حضرها المعنيون والإداريون والعلماء والتقنيون والعمال في وحدات إنتاج السلع الاستهلاكية الواسية في المركز والمناطق المحلية. أورزت فيها أكثر من 100,000 قطعة من السلع الاستهلاكية الواسية مثل الأحذية والملابس الجاهزة والأغذية المنتجة في مصانع الصناعة الخفيفة في أرجاء البلاد والمصانع والمؤسسات ووحدات إنتاج ضروريات الحياتية التعبية في الوزارات والدوائر المركزية. على هامش المعرض ستقام جلسة تقدير المنتجات ونشر التقنيات الجديدة وإلى آخره.